الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومبنى اياك نعبد على اربع قواعد. عندكم مبنى ولا بني؟ تصلح يعني، لكن قال: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه. ها؟ تبقى بني يعني. لا، هي مبنى طبعا، أظنها الأصح يعني. قال: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، اللي هي حقائق الإيمان في الحقيقة، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان، وهو الذي أدخل فيه هنا عمل اللسان، وإنما خصص قول اللسان لأجل منزلة الشهادتين، وإلا فكل ما يتكلم الإنسان به من مرضاة الله فهو من يسمى قولا وعمل الجوارح. قال: فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربعة، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. ودخل في أسماء الله وصفاته وأفعاله القضاء والقدر، ودخل في ما أخبر به أيضا أنه لابد أن يضاف إلى ذلك ورسله ولقائه. نقول عن نفسه، عن أسمائه، عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ورسله ولقائه على لسان الرسل. الإيمان بالرسل يعني ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. قال: وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، الإخبار عن الاعتقاد بهذا بالقول، والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. قول اللسان جميع الطاعات التي تقام باللسان، الإخبار عن الاعتقاد، نشر هذا الاعتقاد بالدعوة إليه، الذب عنه، الدفاع عنه، وتبيين بطلان الملل والبدع. يعني اقتصر على البدع لأجل أنه كان يعني هو الجهد الأكبر الذي يبذل. الصحيح أن يقال: وتبين بطلان الملل والبدع المخالفة له، والقيام بذكره مثل تلاوة القرآن ومع يعني عبادات الصلاة تتضمن أقوالا في جميع الأركان. قال: وتبليغ أوامره بتبين الأمر والنهي والحلال والحرام. قال: وعمل القلب كالمحبة له، حب الله، والتوكل عليه والإنابة إليه، الإنابة الرجوع مع الطمأنينة، والخوف منه والرجاء له، وإخلاص الدين له، والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره، والرضا به وعنه، الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، والرضا عنه فيما قدر وفعل عدم التسخط، والموالاة فيه والمعاداة فيه. الموالاة فيه موالاة المؤمنين في الله من حبهم ومتابعتهم والتشبه بهم ومصادقتهم وصاحبتهم، التعاون معهم على البر والتقوى. والمعاداة فيه معاداة الكفار ببغضهم وعدم الرضا بملتهم وعدم نصرتهم على باطلهم وظلمهم وكفرهم، وفي الموالاة أيضا نصرة المؤمنين في الله عز وجل هي واجبة كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال: والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به، على بذكر الله تطمئن القلوب. الإخبات السكون، الرجوع مع السكون، و يعني لابد أن يكون مع تعظيم وحب. قال: وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح، لأن منها ما هو فرض، ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، لأن منها درجات أعلى من مجرد القدر الواجب. فلا شك أن حب الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل حب القدر الزائد بينه وبين أدنى أهل الإيمان دخول منزلة ممن يدخل الجنة لأول وهلة. هذا القدر الزائد ليس من الفرائض، وإلا لما دخل المؤمن الجنة. الفرق الذي بين حب الصديق أو خوف الصديق رضي الله عنه وحب وخوف أدنى المؤمنين منزلة ممن يدخل الجنة لأول وهلة، هذا القدر هو قدر مستحب. وهناك خلاف في الرضا عن يعني الرضا عن أقدار الله المؤلمة، والصحيح أنها مستحبة والصبر هو الواجب، أن هذه العبادة عبادة الرضا عن الأقدار أو الرضا بالأقدار المؤلمة. القدر الواجب هو الصبر، وأما الرضا بها بمعنى أنه عدم إرادة إزالتها وعدم إرادة وقوع غيرها، هذا قدر مستحب. قال: وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. نعم، إذا ضعفت جدا كان عمل الجوارح قليل المنفعة، إذا زالت بالكلية زال الإيمان وصار عمل الجوارح عديم المنفعة. قال: وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق. كان ينبغي أن يقول: كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد، أن يذكر أركان الإسلام يعني المقدمة المعظمة عند أهل الإسلام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ثم يذكر ما سوى ذلك. قال: فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، وإهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل. يعني إيه معنى اهدنا؟ يعني عرفنا، يا رب اهدنا، طلب التعريف بالأمرين اللي هو الالتزام والإقرار، أو إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تفاصيل إياك نعبد وتفاصيل الإعانة، وإلهام القيام بها. يبقى في معرفة الواجب والمستحب والمحرم، تعريف. تاني حاجة إلهام، أن يخذف في القلب إرادة ذلك ومحبته، ثم سلوك طريق السالكين إلى الله بها. هذه الهداية هدايات متعددة. قال: فصل. وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم، فقال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الرسل دعوا إلى التوحيد وترك عبادة ما يعبد من دون الله، ترك عبادة الطاغوت. والطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض. وهذا الأمر هو القدر المشترك بين دعوة الأنبياء، ولذا كان دينهم واحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة. هذا القدر من أنكره أو كفر به لم يكن مؤمنا بحال من الأحوال ولا متبعا لنبي من الأنبياء. وإن كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى الناس كافة صار لازما في مع هذا القدر اتباع شريعته عليه الصلاة والسلام. فمن أبى قبول شريعته ولو صدقه على نبوته لم يكن مسلما ولا مؤمنا ولا موحدا لله عز وجل الذي شهد لنبيه بالرسالة فقال محمد رسول الله. فلا يمكن أن تقع أصل عبادة الله مع تكذيبه عز وجل ومع رد خبره سبحانه وتعالى وتكذيب كلامه. لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن لم يصدق الله عز وجل لم يقر بوحدانيته، لم يقر بإلهيته، لأنه كذبه بتكذيب رسله. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اسم الإسلام اسم لدين جميع الأنبياء، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار اسما للعقيدة والشريعة التي بعث بها. فلا يصح أن يتسمى أحد ولا يقبل منه أن يكون متسميا باسم الإسلام مع تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم أو عدم اتباعه له إذا رأى أنه يسأه مخالفته عليه الصلاة والسلام. قال: والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه، وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه. فقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالمسيح لا يأنف ولا يتكبر من أن يوصف بالعبودية ومن أن يقوم بالعبودية، وكذا الملائكة المقربون. يقول إن وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض، هاهنا ثم يبتدئ: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهما جملتان تامتان مستقلتان، أي إن له من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا. ثم استأنف جملة أخرى فقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. ما اللي هو الوجه التاني؟ إيه؟ إنه يقول وله من في السماوات والأرض ومن عنده كلهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وهنا لابد أن تقدر إلا الإنس والجن، لأن إلا كفار الإنس والجن، لأن هؤلاء تكبروا واستنكفوا عن عبادته. وفي الحقيقة هذا التفسير الذي يرجحه ابن القيم وهو الظاهر، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، أنهم دخلوا في المملوكين، لأنه قال وله من في السماوات والأرض، دخل فيهم الملائكة، لأن السماوات هي كل مرتفع وسبع. قال يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته، يعني لا يأنفون عنها ولا يتعاظمون ولا يستحسرون فيعيون وينقطعون. يقال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا، بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. فالأول وصف لعبيد ربوبيته وله من في السماوات والأرض، وده وصف شامل. والثاني وصف لعبيد إلهيته، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أو نقول وصف لخاصة عبيد إلهيته، لأن هناك من في الأرض عبيد إلهيته، المؤمنون عبيد إلهيته، وليسوا ممن يصح أن يقال عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إنما هذا وصف للملائكة. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة. وقال عينا يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا. فجعل وصف العبودية أكمل الأوصاف، وعباد الرحمن أكمل أوصافهم أنهم عباد لله. وقال واذكر عبدنا داود، وقال واذكر عبدنا أيوب، وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فجعل غايته العبودية للإلهية، إن هو إلا قصر، إذن لن يخرج عن هذا. فجعل غايته العبودية للإلهية كما يقول أعداؤه النصارى. النصارى أعداء المسيح وأعداء الله، لأنهم يجعلونه إلها يعبد من دون الله. قال ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام الوحي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وصفه بالعبودية في مقام الوحي. وقال تبارك تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه، وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تحدي أن يأتوا مثله، اللي هي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وكذا تحديهم في مقام الدعوة. ولم أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يرزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، فهو موصوف بالعبودية في التوراة كما أنه موصوف بها في القرآن. ولا صخاب في الأسواق سيف الأسواق. وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده، فقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشرهم بإيه؟ البشارة المطلقة يعني بكل خير. وجعل الأمن المطلق لهم، فقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا، قال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وعزل الشيطان، عزل الله الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة، وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن كان يعبد الله عبادة حقيقية لم يكن من الغاوين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين، قال وهو الإحسان، فقال في حديث جبريل وقد سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فصل في لزوم إياك نعبد لكل عبد إلى الموت. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وقال أهل النار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين ها هنا أي في الموضعين هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة موت عثمان ابن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي الموت وما فيه، فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: من كان يعبد وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتبسان منه الجواب. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود، فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود، فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يردون له تعبا ولا نصبا. ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد، اللي بيقولوا اعبد ربك حتى أتيك اليقين، فمن وصل إلى مقام اليقين في الدنيا سقطت عنه العبودية، فهو كزنديق كافر بالله وبرسوله. الشيخ حامد يقول: هم الصوفية. طبعا الإطلاق غير محمود. إن كل الصوفية كده؟ لا طبعا، بلا شك أن منهم من يحافظ على الصلوات الخمس وصوم رمضان والعمرة والحج والزكاة، ويعني هناك من مستمرون في عبادة الله، لم يقل ذلك إلا يعني الملاحدة الزنادقة منهم. قال: هم الصوفية يزعمون أن ربهم هو الحقيقة الكونية الأولى والنواة التي خرج منها كل شيء، وشبهوه والوجود المنفصل عنه بالنخلة والنواة. فالرسل عند الصوفية يجهلون هذه الحقيقة، فيعبدون الله ربهم ويدعون الناس إلى عبادته والتزام شرائعه وأحكامه. أما العارف من الصوفية فهو الذي عرف هذه الحقيقة وعلم أن العبد هو الرب لأن فيه من النواة. وفسروا الآية واعبد ربك حتى أتيك اليقين بذلك، أي حتى تصل إلى هذه الحقيقة فتصير عارفا، فيسقط عنك حينئذ التكليف، فلا واجب ولا حرام عليك ولا حدود تقف عندها، وإنما ذلك في الذين لا يزالون في حجاب جهل هذه الحقيقة. هذا قال هذا لسانهم ابن عربي في تفسيره، وقال شارحا وموضحا: العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. ده كفر فوق كفر، كفر أكثر من اليهود والنصارى. قال ابن القيم: من زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه العبادة، يعني فيه يسقط عنه فيه التعبد، فهو زنديق كافر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه. وصل فعلا، بس وصل إلى مقام إيه؟ مقام الكفر ومقام الانسلاخ من الدين. وصل لا إلى اليقين بل إلى الانسلاخ من الدين. بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم، والواجب عليه منها أكثر، أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم، والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبته. بل من زعم أن هناك من يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو في زنديق كافر. أخي بيحكي مرة قصة كده، يقول وصلنا مرة في آخر المسجد واحد إيه شكله مخبول طول الصلاة، إيه رايح جاي ولا بيصلي مع الناس ولا حاجة. فالمهم طلعوا اتغاظ منه شكله كده يعني، فبيقول له: انت ما بتصليش ليه؟ ما صليتش معانا ليه؟ فانبرع له الامام اللي صلى وقال له: ازاي انت بتكلم سيدنا ومولانا المكذوب ده؟ ده وصل خلاص الى ان هو ايه لا تجب عليه الصلاة ولا يحتاج الى الصلاة. ونسأل الله العافية. هو الإمام ده مش مسلم. ما هو كانش يعرف، لو كان يعرف كان يعيد الصلاة، لكن الأحوط يعيدها. ها؟ لا، جهل ده مش جهل عدم البلاغ، ده جهل مخالف للمعلومة دي بالضرورة من وجوب الصلاة الخمس على كل أحد. ما هو جاهل قطعا. لا، سوء التكليف ده دي قضية معلومة، دي وجوب الصلاة الخمسة على الكافة ده أمر لا يجهله أحد، لكن ده نتيجة الزندقة والكفر العقدي اللي موجود في القلب لهذه البدعة الضلالة. فده مش لا ده مش ممكن يجهل هذا الأمر. وجوب الصلاة الخمسة وجوب صوم رمضان وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر، كل ده معلومة دين بالضرورة. يبقى خرج من الملة زي ما اليهود والنصارى متلبس عليهم، بس المهم انهم خلفوا ما علموا ان الرسول قد جاء به وما ان القرآن قد جاء به، زي المتلبس عليه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن كل من عبد شيئا فقد عبد الله. شو يقولك وقضى ربك؟ وإذا إنما أمره إذا قضى أمرا، قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبقى ده اللي حصل. يبقى كل من عبد شيئا فقد ايه؟ فقد عبد الله. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اذن كل الناس بتعبد ربنا، البوذي بيعبد ربنا، والهندوسي اللي بيعبد البقره بيعبد ربنا، لان كل الاشياء دي هي ربنا. يبقى خارج من المله، وان كان بيتاولها في ايه. ما هو في حاجات غير محتمله، ما الناس بتتاول النهارده تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو من الذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر، مش كده؟ مش بيحتجوا على عدم وجوب الايمان بالرسول، وان اللي ما اقتنعش بادله الرسول صلى الله عليه وسلم مش مشكله. سعد الدين هلالي بيقول الكلام ده، والعياذ بالله. ويتأولوا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال لك بص، شوف الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، كل دول من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. اذا ممكن، ما بقاش لازم ثروت الخرباوي كاتب الكلام ده صراحه، واحمد اسمه ايه ده، هو سعد الدين هلالي، وتلميع وكلام كثير مشابه لإسلام البحيري، فهم يقولون ذلك صراحة. ده تيجي تقول لي إن محمد رسول الله مش معلوم إنها أصل الدين مع لا إله إلا الله عند حد من اليهود والنصارى والمسلمين؟ يعني حد من اليهود ما يعرفش إن المسلمين بيقولوا محمد رسول الله؟ حد من النصارى يعني يعني ده مش ممكن. ممكن يكون متصور مثلا في مجاهل أفريقيا ما يعرفوش يعني الإسلام، لكن كل من يعرف دين الإسلام يعرف المسلمين بيقولوا إيه؟ بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عايز أقول لك إنه معلوم من الدين بالضرورة حتى لا يجهله الكفار فضلا عن المسلمين. فيجي واحد يتأول تأويلا مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة يبقاش معتبر، ويجهل جهلا غير معلوم من الدين بالضرورة يبقاش معتبر. عشان كده بقول في مراتب للجهل. الذي قد علم من الدين بالضرورة لا يقبل فيه دعوى الجهل، ولا يقبل تأويل يخالفه، وإلا فالتأويلات مفتوحة إلى أشد الدرجة. ولو يتأول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا على عكس معناها، زي ما يتأول لكم دينكم ولي دين على عكس معناها. فالتأويلات دي المخالفة للمعلومة دي من الضرورة تبقى إيه؟ لا قيمة لها، لا كفر، لا يعذر. إنما التأويل غير المخالفة للمعلومة دي، التأويل الذي يخالف القطعي الذي لم يعلم من الدين بالضرورة ولم يبلغ هذا الشخص. في قطعيات معلومة من الدين بالضرورة، غير معلومة من الدين بالضرورة وهي قطعيات. يعني احنا نجزم بان جمهور الاحاديث التي في البخاري ومسلم مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مترقى بالقبول، جمهور عدا المستدركات. طب يجي واحد يكذب بذلك، هنقول له ده ضال منحرف. مما نقطع به ونجزم فضيلة أبي بكر وعمر، ماشي. لكن بالنسبة للرافضة نشأوا في بيئة ما يعرفوش الكلام ده، ونشأوا في بيئة يسبون أبي بكر وعمر، فمش هنكفرهم بذلك. بس الحقيقة إن ده قطعي، حقيقته إن المخالفة فيه كفر بس بعد إقامة الحج. وده الفرق بقى، اللي هو فيه فرق بين قطعي معلوم من الدين بالضرورة وقطعي غير معلوم من الدين بالضرورة. لا، الصلاة محدش مش متصورها. ممكن تصورها فين بقى الكلام ده؟ في حتة ما يعرفوش الصلاة فرض ولا صوم رمضان. ما هو ده الراجل يقول صوم رمضان مش فرض برضو، وأوباما عارف وكلينتون عارف ان رمضان فرض، بيهنوا المسلمين برمضان. يعني عايز يقولك ده انتشر في العالم، فأنه عالم مش وسط المسلمين. لا، ما العز بالجهل مش كده، مش وصل. ما ينفعش ان انا هقول ان ده ما وصلوش، ده مش ده، لا يمكن. ده راجل صلى، الراجل الامام ده صلى، اللي بحكي قصته ده راجل صلى، واخبره. اذا عارف الايه التكليف بذلك، يتصور لبعض الناس لو قال ده راجل ده مجنون، يبقى كنا هنقول لا ده راجل ايه، هو ده الصح، سقط عنه التكليف عشان هو ايه، عشان هو مجنون. لكن مش سقط عنه التكليف عشان هو وصل الى اليقين. بعد الزواج. يعني انا كنت في مسجد هناك في الجامعيه، فجاء سؤال زي ده، يعني متجوزه من سنتين وما صليتش، فايه علاقه الزواج بالصلاه؟ ففي الاخر اكتشفنا ان هي ما تعرفش ان يجب عليها الصلاه اصلا غير بعد الزواج. خلاص ماشي. حديث عهد الاسلام او نشا بباديه بعيده، لا نشا بمصيبه شديده، وهناك اسمها الدويقه مثلا، اللي نشأ بهذه الأماكن التي لا يعرف بها وجوب الصلاة الخمس، خلاص ماشي. أو في ناس في الصين ما يعرفوش، وفي ناس في القوقاز ما يعرفوش. في أماكن أنا الإخوة أول ما نزلوا القوقاز من حوالي 15-20 سنة، هذه البلاد الإسلامية المحتلة، كانوا يسألوا الأولاد في الفصول من نبينا فيقولوا جيسوس المسيح، ما يعرفوش محمد رسول الله أصلا. وده وارد يحصل في آخر الزمان، لا يدرى ما صوم ولا صلاة ولا صدقة، إنما قوم يقولون وجدنا أباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، دول ناجون يوم القيامة. بس أسوان من الشراب كان قاعد معهم راجل معنا من المسجد، يقول الظهر أزل يقول له تعالى صلي معنا، واحد قال له تقول له إزاي صلي ده بيصليش هنا، بيصلي في الكعبة. بس بيصلي بس ماشي، بس بيصلي في الكعبة، بس بيروح يصلي، ما انا عارف، بس هو بيصلي في الكعبة عندنا وبيصلي، لكن واحد قال له ما بيصليش اصلا. اقول قبل هذا استغفر الله. يقول كفاية كده نصيحة في خطبة الجمعة مع صلاة الكسوف. صلاة الكسوف وقتها الساعة إن شاء الله 12-11، فبإذن الله نبص وأول ما يظهر جزء من الشمس ولو قصير ولو صغير اختفى هيبقى نقوم نصلي، لأن في حتت على فكرة درجة اختفاء الشمس 7% في وقت أكثر الكسوف، فهذا لا يدرك. عشان كده قلنا اذا شفناها احنا اظن عندنا ممكن يبقى اكثر من ذلك في مصر، يعني الخلفاء. وبعدين هيبدا الانجلاء حوالي 12 إلا تلت، ويظل يتم الانجلاء تماما 12:30، فعلى وقت صلاة الجمعة 12:10 يكون تم جزء كبير من الانجلاء. والواجب السنة في صلاة الكسوف انهم يصلوها في وقت كسوفها في اي لحظة ان شاء الله، صلاة يعني اي قدر يعني. فاذا اذنوا للجمعة اغنت خطبة الجمعة عن خطبة الكسوف عند من يقول بمشروعيتها وهو الصحيح، وممكن يأخر الأذان لغاية قرب العصر، بس احنا إن شاء الله يعني هنصلي الأذان في وقته. ما رأيكم في أخ يقول إنه معه جن يفك به السحر والأعمال بدون مقابل ويساعده على القيام بصلاة الفجر وقراءة القرآن؟ مخدوع مخدوع، كل منا له تكليفه. سواد بن قارب لما أسلم تركه جنيه الذي كان سببا في إسلامه. مين ده أمور إليه بقى؟ إيه اللي دخلت اتنين على بعض ليه؟ ماشي، ده لقد قرينه، لكن ده رأيه اللي بيراه بيجيله. وبعدين مشكلته طبعا لما بيقول لك ده بيفك السحر يعتمد عليه ويتوكل الناس عليه وهو غايب بالنسبه لهم، وبيترتب على ذلك اعتقاد ان الجن بيدبرون الامور. معه مبلغ من المال يريد ان يخرجه بنيه التخلص لتطهير دخل من شبهه الربا التي قد تصيبه. يوجد دار تحفيظ القران تقوم بتعليم العلوم الشرعيه بها انشطه المراعم، هل يجوز أن أعطيه لهم؟ نعم إن كان محتاجا إليه والدار محتاجا إليها وطريقة تعليمه للعلوم الشرعية على وفق منهج أهل السنة دون منهج الغلاة. وأي مصرف مصارف بيت المال بمثابة الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل كل ذلك مشروع. حكم ترتيب السور للقرآن في السورات المكتوبة، يعني أرى المصحف أو الآخر لا أرى أن هذا من السنة. يواظب على قبل أذكار الصباح والمساء على ذكر صيغ الحمد لله في القرآن والسنة، وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغ أذات الكرب، ثم أقول الأذكار. هل في ذلك مخالفة؟ المواظبة على ذلك اختراع ذكر جديد. افعل ذلك إن شئت أحيانا، لكن لا تجعلها مواظبة كأنها الأذكار. زوجة لها ذمة مالية، طبعا أكيد راتبها من عملها، هل تحج على حساب زوجها على أن تسدد له من راتبها بعد العودة؟ إن شاءت وإن شاء، ده هيبقى قرض، يمكن أن تقترض الزوجة من زوجها والعكس. لا يلزمها، إن فعلت وقبل زوجها فقد أحسنت وأحسن.